الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا واجتماعنا في بيت بيوت الله، نقرأ كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 20 من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر التاسع لعام 19 و2000. نقف على باب 36، باب ما جاء فيه الرياء. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. بارك الله فيك. طيب، هذا الباب ما في شك أن الرياء هو العمل لغير الله عز وجل. يقوم المصلي أو المتصدق بعمل يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، ويجب أن يكون خاصا لله عز وجل، وإلا به يرائي به الناس، بمعنى أنه يريد أن يراه الناس حتى يمدحوه حتى يثنى عليه، وربما أراد أن يراه الناس حتى لا يسيء فيه الظن، أو حتى لا يصفوه بالبخل أو بقلة الحياء أو بأي شيء يعير به. يعني من تصدق حتى يقال عنه كريم هذا مرائي، ومن تصدق حتى لا يقال عنه بخيل هذا مرائي، ومن تصدق لله عز وجل هذا المخلص. فالذي يفعل حتى يقال عنه أو يفعل حتى لا يقال عنه هذا عمل للناس وهذا عمل للناس. واضح؟ هذا المثال واضح جدا. يتصدق لكي يقال عنه بخيل، عفوا، يتصدق لكي يقال عنه كريم وجواد، هذا رياء، واضح هذا. طيب، يتصدق حتى لا يقال عنه بخيل، هذا رياء. إذن هو ما عمل لله حتى لا يقال عنه أو حتى يقال عنه. والواجب أن يعمل المسلم لله عز وجل. إنما خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له، فلا نشرك مع الله أحدا في أي عبادة من العبادات. طيب، قال الشيخ الشارح، قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان أنه شرك يحبط العمل الذي خالطه. نعم، يقول أن باب ما جاء في الرياء يعني من الوعيد الذي ورد في الكتاب والسنة، توعد الله عز وجل الذي يعملون الأعمال لا يريد بها وجهه. فالعمل إذا فيه شرك فالشرك يحبط العمل، وهذا الرياء قد يحبط العمل كله، كرياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام هم لا يريدون الإسلام فقط، فهذا رياء أكبر محبط لجميع الأعمال. وقد يكون رياء جزئي في عبادة من العبادات، في لحظة من لحظات الإنسان تميل نفسه لأن يري الناس عبادته حتى يقال عنه، فهذا يحبط العمل الذي رأى فيه، لا يحبط جميع الإسلام والدين. الرياء الأكبر يحبط جميع الأعمال، الرياء الأصغر أو جزئي في مسألة ما أو في عبارة ما يبطلها هي. واضح؟ طيب. قال: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر،

يعمل عمل يزينه كأن يتصدق أو يصلي حتى يراه الناس، ليس قصده وجه الله عز وجل. فهذا ينقسم إلى قسمين أيضا، رياء أكبر كما هو رياء المنافقين، يدخلون في الإسلام هم لا يريدون الإسلام، فالمنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، فقط يدخل في الإسلام حتى يحمي نفسه من المسلمين. فهؤلاء حتى أن أحدهم إن صلى فيصلي في الأوقات التي يراه الناس، فإذاك أثقل صلاة المنافقين صلاة الصبح والعشاء، حيث لا يراهم الناس في الظلام ما يأتي يصلي، لأنه ما له مصلحة في الصلاة ولا يريد الصلاة، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فهذا رياء المنافق، رياء أكبر، هذا مخرج من ملة الإسلام. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وفي رياء يقع فيه الصالحون المؤمنون، ليسوا بمنافقين، إلا أنهم تضعف نفوسهم وقلوبهم في لحظة من اللحظات فيتراءى بالعمل حتى يراه الناس، فهذا لا يخل من ملة لكنه يبطل العمل الذي رأى فيه هذا المرائي. واضح؟ إذن في الرياء، في رياء مخرج من ملة الإسلام هو الرياء الأكبر من رياء من؟ المنافقين. وفي رياء أصغر وهو يزين الرجل صلاته أو صدقته لما يرى من نظر الرجل. واضح؟ أيضا في التسميع، والتسميع هو قريب من الرياء، وفيه الحديث قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قالوا التسميع يعني أن يعمل عبادة تسمع، قالوا كالقراءة كالوعظ كالتدريس كإنكار المنكر، فتعجبه نفسه ويظهر هذا العمل رياء حتى يراه الناس ويمدحونه، لا يفعل ذلك، لا يقرأ أو لا يذكر الله أو لا يستغفر الله أو لا يأمر بالمعروف عن المنكر لوجه الله، وإنما حتى يراه الناس حتى يسمعه الناس. فهذا أيضا ليس لله وهو محبط للعمل، لكنه يحبط العمل الذي صار فيه تسميع أو صار فيه رياء، لا يحبط إسلام الرجل. الذي يحبط إسلام الرجل ماذا؟ الرياء الأكبر، رياء من؟ رياء المنافقين. في كلمة قرأت للشيخ بن باز رحمة الله على كتاب التوحيد يقول: الرياء داء الصالحين. كيف رياء إيش؟ داء من؟ الصالحين. يعني الرياء ما تجد عند الزنات، عند السراق، عند القتلة، هذا أيش رأي؟ رأي بالمعصية. أصل الرياء ماذا يا إخوان؟ عمل صالح يبتغى به وجه الله، وإلا به هذا ماذا يفعل؟ يفعله حتى يراه الناس. يعني الذي يزني ما يزني حتى يراه الناس، لأن الزنا أصلا هو عمل صالح يتقرب به إلى الله، هو أصلا عمل محرم. الذي يأكل الربا ما يرائي، لأن الربا أصلا ليست عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل حتى يراه الناس أنه مرابي. فالمعصية إذا فعل إنسان حتى لو كان يفتخر بها، قد يكون إنسان عنده معاصي، عنده فجور، عنده ظلم، عنده استهزاء بالناس، عنده سخرية في الدين، هذه معاصي وكبائر، وربما يبلغ بعضها الخروج من الدين كالاستهزاء بدين الله عز وجل، لكن هل هذه يدخلها الرياء؟ يدخلها الرياء؟ لا. الرياء أين يكون؟ مع الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله، فيأتي إنسان يعملها حتى يقال عنه، حتى يقال عنه، فالأمر خطير جدا. وذاك جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص ولا ثلاثة أصناف؟ أصناف. هؤلاء الثلاثة من؟ قال: رجل أوتي علم وقرآن، رجل تعلم، ورجل أنفق، ورجل قاتل. فيؤتى بالأول فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال: وما عملت؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. وفي حديث يقول: قرأت القرآن وعلمته في سبيلك. فيقال: كذبت، تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، وقرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ، وقد قيل، يعني ما طلبه قد حصل عليه. ثم يؤمر به فيسحب، يجر على وجهه إلى النار. ويأتي بالثاني، الصنف الثاني، فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال: وما عملت؟ فقل: ما تركت يا رب من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقته، يقال كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد كريم. وقد قيل ثم يأمر به فيسحب على وجهه النار، فيؤتى بالثالث فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال وما عملت؟ يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال كذبت، لقد قاتلت لكي يقال عنك الشجاع. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه والعياذ بالله. الآن سؤال، هناك من يتسيد على قومه، بما يتسيد عليهم؟ ياهي ما هي العوامل اللي يكون إنسان سيد في قومه؟ قال العوامل العلم والكرم والشجاعة. إذا كان عالما في أمور سياسة قومه وكان كريما وكان شجاعا صار سيدا في قومه. ما يتصور أن يكون سيد على قومه وهو إيش؟ جاهل ولا جبان ولا بخيل، صح؟ فهذه العوامل التي يسود بها الناس إن لم تكن لله عز وجل كانت سببا لدخول النار والعياذ بالله. شوف انظر في حال الناس، كم وكم من يحرص حتى يقال عنه عالم أو حتى يقال عنه إيش؟ كريم، أو يقال عنه شجاع، شجاع معروف على أبيه كريم من أسرة كرماء، فتجد بعض الناس يحرص على أن يقال عنه، وربما قصر في أداء حقوق الناس، هذا يريد منه وهذا يريد منه ما يعطيهم، هذا الأول والآخر، لكنه عند الكرم تجده ما شاء الله ينفق يعني إنفاقا بلا حدود. طيب عطي الناس حقوقهم، أيهما أولى؟ أن يعطي هذا العامل، أن يعطي الأجير أجره، ولا أن يكرم الناس؟ أيهما أولى؟ الأجير هذا إيش؟ واجب، حق، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حقوق الناس يضيعها، لكن حق الرياء حق السمعة شوفوني تجد إيش؟ سباق، حتى بعضهم يقول دفع كذا فلان وفلان دفع كذا، وقد تجده ضيع حقوق الآخرين، لكن إذا فيه وسائل إعلام والمتبرع الفلاني ودعم وضع اللوحات ووضع الإعلان، هذا خطير الأمر جدا. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن الشكر والدعاء للآخرين يعتبر أجرة أو ما يعتبر أجرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، صنع لك معروف عطى مقابل أنه صنع لك معروف، كما يقال لا يخدم بخيل، عطى من صنع لك معروفا قابله. لكن قال فمن لم يجد أن يقابل المعروف المعروف قال فادعوا الله له. إذن هنا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إيش إخوان؟ مقابل، صح؟ بس مقابل مادي ولا حسي ولا معنوي؟ معنوي، صح؟ إذن الذي يدعو للناس مقابل نحسن إليه قد أدى الذي عليه، إما أن تحسن إلى من أحسن إليك مادة مادة، ما عندك مادة فتدعو له فهذه أجرة، صح؟ قال ولذلك إذا صنعت معروفا تصدقت لا تقول للمسكين ادعو لي، لأن الدعاء إيش أخوان؟ يعتبر مقابل، وأنت المفروض تتصدق لوجه الله بدون مقابل. فقال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب وإذا قلت ادعو لي قد لا يكون لك أجر، أعطيت وعطاك، أنت تصدقت عليه وهو إيش؟ كافأك، كافأك بماذا؟ بالدعاء. فأنت لما تداوي مرضاك بالصدقة ادفع، ربنا جل وعلا يجعل هذا الصدقة سبب لشفاء مريضك أو لرزقك أو إلى آخره، لا أن تنتظر من هذا المسكين تعطيه وتقول له عاد ها شوف أعطيتك ها سوي دعاء، ها بابا مريض سوي دعاء، هذا إيش معناه؟ أنه يريد ماذا؟ يريد مكافأة. والله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالحاصل أن الرياء خطير جدا، ولذلك لا يخلو منه قلب. يعني كيف لا يخلو منه قلب؟ يعني يرد على قلوب الجميع، ما في واحد ما في قلبه ايش يرد على قلبه نسبة من الرياء بين مقل ومكثر، فماذا يفعل؟ يدافعه يعني الإخلاص هذا أمر يحتاج إلى جهاد حتى تخلص لله. لا تظن أن الإخلاص يعني يأتي بسهولة، وإنما يحتاج إلى إيش؟ مجاهدة حتى تخلص لله، فلا يكون في عملك شيء لغير الله. هذه مرحلة عظيمة متقدمة. ومثال لهذا إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اختبره الله بكل اختبار فأتم ما اختبره به، حتى قد أمره الله أن يدع زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع. تعرفون جبال مكة إيش لونها؟ ها سود، ما في كهرباء، ما في اليوم شو أضوية هذه، ما في البشر هؤلاء، وادي أسود لا بشر لا زرع لا ماء. يعني الواحد الآن لو وضع زوجته وابنها الرضيع في شقة، وعندها هاتف وعندها سيارة وعندها أهل وعندها جيران، وها يمكن احتجت عليه، حاطنا في الشقة وماشي مخلينا، لا وهي عندها المفتاح، لو طول عليها شوي صح، كيف يدع امرأته في وين يا أخوان؟ في وادي غري ذي زرع لا أنيس لا بشر لا ماء، زاد قليل ماء قليل، ويسافر عنهم. هذا أمر الله، أمره فامتثل، ولا يقول عن هذا الصعوبة إن لم يكن أصعب من أن يأمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. متى أمره؟ لما بلغ معه السعي، كما يقال ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، وكان صالحا يقوم معه ببناء البيت. إسماعيل نبي من الأنبياء، يعني لو كان شقيا متعبا مشاغبا يمكن يتمنى الأب يقول متى الله يأخذ لفتك منه، صح؟ لكن هذا صالح، وذهبت مشقته وأقبلت إيش ثمرته في هذه اللحظة، وقد رزق به على كبر. وإلا بالرحمن جل وعلا يأمره أن يذبح ابنه، لا، فأخلص قلبه لله واستجاب. فلما أسلم وتله الجبين، لأن ابن لم يكن أقل استجابة من أبيه، قال يا أبي إني، قال يا بني إني أراه في المنام أن يذبحه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لم يبقى في قلبي شيء لغير الله. فلذلك اتخذه الله ماذا؟ خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما عنده شيء لغير الله، كله لله. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، جعل كل أعمال لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ما عنده عصبية لشيء، لا لقبيلة، لا للون، لا لوطن، لا فئة، لا لصنعة، لا لبلد، لا اسم، لا لا لا، لا. كل لله، شيء عجيب. فإخلاص القلب لله والعمل لله، أن تجعل كل أعمالك لله، هذا أمر صعب جدا، يحتاج إلى جهاد، وعساك تسلم. فلذلك هو يصيب كل إنسان، كل إنسان يرد على قلبه من أشياء من هذا، وده أنه يبدع بالكلام، وده أن صوته جميل، وده أن يضبط صلاته، وده أن يمدحونه، وده أن يقال عنه الشجاع. كل الناس تحب يقال عن الشجاع والنعم رجل، كل الناس لها رغبة في هذا الشيء، لكن متى يبلغ الإنسان درجة أنه لا يريد شيء من ذلك؟ كما يقال يبلغ درجة أن يكون المدح والذم عنده سواء، مدحتني ذميتني، مش سائل يريد ما عند الله عز وجل. متى يبلغ هذه المرحلة؟ تحتاج جهاد ولا لا؟ تحتاج جهاد وإخلاص. فلذلك هذا الأمر يرد على جميع القلوب، وعلى المسلم أن يجاهد حتى يطرده عن قلبه. متى يؤخذ عليه؟ لا لمجرد ورود على القلب، لأنه وارد، وإنما إذا استرسل معه، استحسنه. إذا استحسنه، كما قيل رجل ما أحسن صلاتك، قال وصائم اليوم، يعني بس مو بس صلاة، حتى بعد يوم أنا صائم. يعني هذا كثير من الناس يريد أن يراه الناس، يريد أن يمدحه الناس. فلذلك قال هذا داء الصالحين، الرياء داء الصالحين. لا تحسن الظن بنفسك أنك قد أخلصت لله، بل قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متى ما بلغ الأمر فيك أنك شعرت أنك لا رياء عندك ولا نفاق، أن كل ما تعمله يعلم الله كله لله، صار عندك هذا الشعور، فأنت على خطر. أنت على خطر. لما؟ لأنك مريض، أنت غرقان في في في في في الرياء وأنت لا تشعر. فلذلك قال حسن البصري عن النفاق، والنفاق فيه رياء ولا لا؟ أظهر مظاهر النفاق ماذا يا أخوان؟ الرياء، صح؟ يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. منافق ما يدري عن نفسه أنه منافق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بالله عليك ماذا يقولون؟ هل يقولون لسنا بمفسدين؟ لا. هل يقولون إنما نحن صالحون؟ لا لا. إنما يقول ما إيش؟ إنما نحن مصلحون، ليسوا بمفسدين فحسب وليسوا صالحين، بل هم يرون أنفسهم أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هم مفسدون، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه خطيرة، لا يشعرون. معنى ماذا يا أخوان؟ أن هذا المرض قد يقع في الإنسان وما يشعر أصلا، ما يشعر، يظن أنه أكمل الناس إيمانا وعقيدة واستقامة وخلقا ومروءة، ما في مثلي، هكذا الإنسان حاله يقول. الأمر خطير جدا. من أنت؟ من أنت حتى تبلغ هذه الدرجة وتشعر بأنك لا مثيل لك على وجه الأرض؟ نسأل الله العافية. بل كان السلف أحدهم يبكي خشية من الله عز وجل، بعض الصحابة يبشر بالجنة ويبكي بعد، خلاص أنت بالجنة يبكي، شوف الصدق. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، ما الذي يبكي؟ ما الذي يبكي وقد وعد الله وعد حق وليس بالشاك بوعد الله؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يبكي من خشية الله ويقوم الليل حتى تفطر قدماه. بينما بعض الناس قد يكون غارق في المعاصي والبلاوي وإلى آخره، ويرى نفسه لا مثيل له، هو خلاصة المجتمع، هو خلاصة المسلمين، هو الذي لا مثيل له، هذا مرض. فقال ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. نسأل الله العافية. طيب، إذن الرياء داء الصالحين، الله المستعان. كمل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرياء على قسمين. القسم الأول شرك أكبر، وهو إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراءاة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا، وإنما يقصد العيش مع المسلمين وحقن دمه وحفظ ماله، فهذا رياء المنافقين وهو شرك أكبر. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا لا يصدر من مؤمن، لا يتصور من مؤمن أنه إيش يعبد الله حتى يراه الناس فقط، مثل المنافق. وذاك المنافق يصلي بلا وضوء، ليه؟ لماذا يصلي بلا وضوء؟ أصلا لا قصد له الصلاة، فقط ليراه الناس. وما لا يراه الناس صلي بجنابة، صلي بلا وضوء، أصلا لا قصد له. هذا لا يصدر على المؤمن النفاق الرياء الأكبر، هذا يفعله الكفار المنافقون النفاق الأكبر. طيب الثاني. قال: القسم الثاني قد يصدر من مؤمن ويكون في بعض الأعمال، وهو أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله، وهذا هو الشرك الأصغر. وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات. الحالة الأولى: إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره، فإن هذا عمل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن صلى لله وهو يحب أن يمدح وأن يثنى عليه واستمر معه الرياء إلى آخر صلاته، فهذا لا تقبل منه صلاته، بدليل الحديث الآتي. هذا استمر معه، يعني استرسل معه، طلب ورد على قلبه فاستحسن الأمر، فكمل العبادة كلها حتى يراه الناس، صلى الله العافية. نعم. قال: الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه وأخلص العمل لله، فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا، لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء، ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاص فهذا لا يضره. نعم، قد يصلي ويحسب في القراءة أو في التجويد أو في إتقان الحفظ، أو قد يعطي كلمة فيؤثر بالناس، الناس تأثرت والناس استفادت، أو الناس أعجبت بكتابه أو بموعظته أو بموقفه فيعجبه ذلك، لكن يدفعه فهذا لا يضر، لأن أصل الابتلاء ما يحدث إلا بهذه الطريقة، إلا أن يرد على القلب فيدفعه. لكن متى يكون ملاما؟ يرد على قلبه فيستحسنه ويصر عليه ويراعي، هذا الخطير جدا. نعم. الحالة الثالثة أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. كيف الفرق بين هذا وهذا؟ يطرأ في أثناء العمل ويستمر، يعني هو أصلا لما كبر وصلى لله ثم أثناء صلاته طرأ عليه، تبهتم؟ هو ما فعله ابتداء، ما جعل باله يراي، لكن أثناء العمل جاءه الرياء. نعم. قال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل. ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. بعضهم يقول إذا كانت العبادة جملة واحدة ورأى فيها بطلت العبادة، وإذا كانت مجزأة يبطل منها الجزء اللي حصل فيه الرياء. يضرب مثل على ذلك الصلاة لا تتجزأ، صلاة عبادة متكاملة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو صلى ركعتين، ركعة ما جاء له فيها الرياء، والثانية شعر بدخول أحد أو الناس سمعهم ما شاء الله قراءة جميلة، أخذ إيش انبسط لهذا الكلام وأخذ يرائي، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه راء بجزء منها وهي لا تتجزأ، لكن قالوا الصدقة تتجزأ، فلو تصدق بخمسين لله عز وجل ثم أراد أن يخرج خمسين أخرى فراء فيها فتبطل إيش الصدقة التي رأى فيها، ولا تبطل الصدقة التي ليس في الرياء، لأن الصدقة هذه متجزأة، هذا جزء وهذا جزء. بينما لو رأى في الصلاة بطل الصلاة كلها، لأن الصلاة لا تتجزأ. هذا في ماذا يا أخوان؟ لو طرع عليه الرياء واسترسل به، لكن لو طرع عليه ودفعه يضر عبادته؟ لا يضر عبادته. نعم. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وتمام الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ختام سورة الكهف. قوله قل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، إذن هذا إعلان، قل جميع الناس بل حتى الإنس والجن، قل لهم ماذا؟ إنما أنا بشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وكل الرسل من البشر. نعم. فالرسل قسمان، رسل من الملائكة ورسل من البشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشر، لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية، وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، الذي هو مثلهم. أعد. لأن البشر، لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته. الملك وليس الملك، الملك جمعه ملائكة، والملك جمعه ملوك. طيب، لا يطيق مقابلة الملك. نعم. قال لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية، وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى البشر، لأن هذا مقتضى رحمته بعباده، من أجل أن يفقهوا عنهم ويتعلموا منهم ويألفوهم، ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم، لأن صورة الملك مخالفة لصورة البشر. هذه الناحية. الناحية الأخرى أن لو أرسل الله عز ملكا لكان غير صالح للاقتداء ولا لا؟ إن عمل شيئا وقال اقتدوا بي تبعونه، ما نستطيع، إحنا بشر وأنت ملك، ما نستطيع. لذلك ربنا من رحمته جل وعلا أرسل ماذا؟ بشرا حتى يقتدي به البشر. لو أرسل ملكا عنده من الطاقات والإمكانيات ما ليس عند البشر، فلن يكون صالحا للاقتداء، وسيكون هناك حجة وعذر لمن لا يتبعه، يقول لأنه بشر ملك، أنا ماني بدرجته حتى أعمل ما يعمل. لكن أرسل الله بشرا حتى يقتدى به. فإن قال قائل طيب أرسل بشرا وأرسل لمن؟ الإنس والجن. نقول نعم، الجن عندهم قدرات ما يطيق حتى من حتى الإنس، ولذلك من رحمة الله أرسل الله بشرا من الإنس، لم يرسل من الجن. كل الرسل بشر، لم يرسل الله جنيا رسولا، ولم يرسل ملكا إلا أن يجعله على صورة بشر حتى يمكن أن يخاطب ويقتدى به. أما أن يكون الرسول الحج على الناس ملك، ما يطيق الناس هذا، إما أنه لا يرونه أو لا يطيق رؤيته أو لا يصلح الاقتداء لأنه رتبة أعلى منهم. فهذا من رحمة الله، ولله قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال وقوله إنما أنا بشر، يعني ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، له رب ليعبد، لكنه رسول يوحى إليه، فلا يجوز أن يكذب. ها، قل إنما بشر مثلكم يوحى إليه. نعم. قال أنا بشر عبد من عباد الله، هذا فيه رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله، أو يقولون إنه مخلوق من نور أو من كذا وكذا، ولم يخلق مما خلق منه بنو آدم، وأنه مخلوق قبل آدم. وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل. نعوذ بالله. ثم قال مثلكم، بل يقال مثل هذا الغلو حتى في من هو دون رسول الله، سواء من آل بيته أو من علماء أو من، بل بعضهم يقول ذلك في بعض الحيوانات أو بعض الأوهام. هذا الولي يفعل ويفعل يفعل، هو إيش؟ إما حيوان مدفون أو قبر لا ليس فيه شيء، حتى أنه لا يدعى من دون الله عز وجل في جميع الأوقات وعبر القارات وبجميع اللغات. شفت؟ يعني ممكن واحد يدعو عبد القادر الجيلاني وهو في أستراليا، وهذا مدفون في العراق مثلا، أو الحسين رضي الله عنه. من يدعوه من دون الله؟ الرافضي الباكستاني، الرافضي الأفغاني، الرافضي الأفريقي، الرافضي اللي بأستراليا، الرافضي اللي في أوروبا، اللي في ماليزيا، اللي وأي ساعة يدعونه؟ ها، في كل الأوقات وعبر القارات وفي جميع اللغات، ويسألون كل الحاجات. ماذا بقي لله رب العالمين، رب الأرض والسماوات؟ من ذا الذي يسمع الناس جميعا ويستجيب لهم جميعا ويدعونه في كل لحظة وفي كل ساعة، في الظهيرة، في الليل، عن بعد، أينما كنت؟ ذلك الله رب العالمين، لا تخفى عليه خافية. يعني هذا الذي يدعى من دون الله لما كان حيا ما يسمع عن بعد، ولا لا؟ ما يسمع عن بعد، ولما كان حيا ما يعرف اللغات كلها، لم يؤثر عن الحسين مثلا أنه يعرف إيش تكلم، ها، بربري وإنجليزي وفرنسي، وكل واحد شيعه يطق صدر نص أفريقيا ولا في البوسنة ولا الحين كل شيء طلع، حتى ياباني فيه رافضي بعد، حتى استرالي، حتى كذا. ها، كيف هذا يدعى من دون الله بجميع اللغات وعبر القارات ويسأل جميع الحاجات وفي جميع الأوقات؟ يمكن هذا لو كان حيا ما فهم هذا، صح؟ يعني لو كان حيا ما يعرف أفغاني، وفي رافضي أفغاني يناديه من دون الله بعد ما مات، لو حي ما فهم عليك. فسبحان الله، أسفح ما يكون ويتصور هذا المشرك. المشرك سفيه جدا. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، جاهل جدا. قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون، ملة إبراهيم التوحيد، وإلا كيف يدعى المخلوق بهذه الطريقة؟ بطريقة لا قبل لأحد فيها، عبر القارات، جميع اللغات، في جميع الأوقات، يسلك جميع الحاجات، ذلك الله عز وجل وحده ولا شريك له. نعم. قال: ثم قال مثلكم، يعني مثلكم في أمور البشرية، فهو بشر يجوع ويمرض ويتعب في السفر مثل البشر، مثل البشر، وتجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر، فيصيبه صلى الله عليه وسلم الهم، ويصيبه الحزن، ويصيبه ما يصيب البشر. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال: ولا تحزن عليهم. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. صح. فهو يهتم ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد للناس الخير ويريد لهم النجاة، فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. وقد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي وأخرج من بلده واتهم في عرضه 50 ليلة، احتار في أمر عائشة أحق ما يقال فيها أم كذب وافتراء، 50 ليلة ابتلاء حتى نزلت براءته قرآن يتلى، ما يعلم الغيب. أكل من شاة مسمومة لامرأة يهودية، سيد المتواضعين، تواضع امرأة على غير ملته، استجاب لدعوتها وإلا بها قد وضعت السم في الشاة وأكثرت من السم في الذراع، سألت كان يعجبه الذراع فأكثرت من السم في الذراع، ما يعلم الغيب صلاة ربي وسلامه عليه. فكل هذا يدل على ماذا؟ على بشريته. فليقول لك ماله ظل، مخلوق من نور، يعلم الغيب، مش عارف ايه، هذا كله باطل، كله غلو، بل هو في حياته أوذي وأخرج من بلده وشج رأسه وكسرت رباعيته وشتم صلوات ربي وسلامه عليه واتهم وأصابه الهم والغم والحزن في سبيل الله، ومات أولاده وقتل أصحابه، كل أنواع البلاء أصيب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أشد الناس بلاء الأنبياء. فكان يبتلى ويختبر ويصيبه ما يصيب البشر، يجوع ويعطش وله زوجة وأزواج وذرية ويمشي بالأسواق، كل ذلك دليل على بشرية صلاة ربي وسلامه. إذن مما امتاز؟ قال: يوحى له، فصار نبيا وصار رسولا وصار لهم الأحكام. لما؟ لأن الله أوحى له، اصطفاه وأوحى له وبعثه للناس كافة. نعم. قال: وإنما امتاز عليه الصلاة والسلام عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال العبودية لله، فهو أكمل الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: يوحى إلي، من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام كغير من الرسل، فكل ما جاء به من الشرع وحي من الله. قوله: أنما إلهكم إله واحد، يعني معبودكم بحق، فالإله معناه المعبود، والمعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فهو معبود، والمعبود هو الله، والمعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فهو معبود بالباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا فيه أن زبدة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو التوحيد والإنذار عن الشرك، وكل الرسل كذلك، أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض، وهذا كلام محدث باطل، فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع أنواعها لله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي جاءت به الرسل، ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية. أما أن تجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، وأن الرسل جاءوا لطلب الحاكمية والرئاسة. صحيح. هذه دعوة قام بها بعض المعاصرين، الحاكمية والحاكمية، لا هم لهم إلا أن يصلوا إلى أعلى المراكز، إلى أن ينحوا الحكام يكون هم مكانهم بأي طريقة. عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، أي طريقة، بالخيانة، بالانقلاب، بالمظاهرات، بالتحريض، بالانتخابات، بإصدار الكذب، بالتزوير، بالفضايح، أي طريقة، بالاستعانة بالكفار، المهم أن يصل هو. وهذا بحمد الله قد ظهر أمره وصار في وعي، لكن في فترة مضت أبد جعلوا التدين معناه أنك جهز نفسك لساعة الصفر، متى ما تمكننا ها يقنعك، ها يمسك الشباب واحد واحد يقنعك خلاص خلك على صوب، متى ما جات ساعة الصفر خرجنا، بعدين غيروا، لا خلنا ندخل طريق انتخابات، بعدين ها ثورات، مظاهرات، اعتصامات، اللي تكسب به العب به، المهم نصل. لا لهذا خلقنا الله، خلقنا الله حتى نحقق العبادة لله عز وجل. لو جئت إلى صاحب بقالة ها وشعر أنك تريد أن تزيله حتى تأخذ بقالة ما سمع منك، هذا الحاكم بشر كله، حتى لو بقيت على حكمك حتى نريد أن تحكم ما أنزل الله، لأن عباده لله هذا خير لنا ولك، مش أنت تخطط فقط كيف تزيله. حتى لو قال لهم تعالوا أنا أريد أن أحكم ما أنزل الله، قال لا لا لازم أنت تتنحى ونحن نحكم، هذا ما يفعلون. أنت الآن ما تسمع هذا وليس بهذا الوضوح، لأن بفضل الله صار هناك وعي وصار في دعوة وصار في ناس واجهت هؤلاء، وذاك نحن سمعنا في صغرنا يمسكوننا يقولون الكلام هذا. والذي نفسي بيده أني سمعت أحدهم توفي غفر الله له يقول حتى الصلاة مو مهم، شو عمود الإسلام، يقول لكم حتى الصلاة مو مهم، المهم الحكم ما أنزل الله. كيف حتى الصلاة مو مهم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر، يقول لا حتى الصلاة مش مهم، المهم أن نمسك الحكم. حتى قال بعضهم أخص خصائص الربوبية أو الألوهية الحاكمية، هذا كلام باطل. الحاكمية الحكم حكم الله، ربنا يحكم بمعنى هذا فعل من أفعاله، إذن هو ربوبية، نحن مكلفون نحكم بما أنزل الله، هذه أعمالنا، إذن هذا إيش؟ ألوهية. فلما خصه جعل حاكمية وحده حتى يبين للناس ويقنعهم بأن هذا الحاكم مخل بالتوحيد، أسقط إيش؟ التوحيد، لأن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ها وحاكمية. بعضهم يجعل أربع أقسام وحاكمية، بعضهم لا يجعل التوحيد هو الحاكمية فقط، حتى أن بعضهم يقول لا إله إلا الله معناها لا حكم إلا لله. شوف لا إله إلا الله جعل معناها لا حكم إلا لله، وحكم الله حق وواجب، إن الحكم إلا لله، الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله. لكن هل هذه الآية يجب أن يحكم ما أنزل الله هي الحكام ولا للمكلفين؟ للمكلفين، يعني الوالد يجب أن يحكم ما أنزل الله، والابن يجب أن يحكم ما أنزل الله، والموظف يجب أن يحكم ما أنزل الله، والفراش يجب أن يحكم ما أنزل الله، والمرأة يجب أن تحكم ما أنزل الله، والفقير والغني، هذه أحكام الله أنزلها، صلاة، صيام، زكاة، أمانة، صدق، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى أنت يجب أن تحكم ما أنزل الله في جوارحك، في كلامك، في ألفاظك، في أخلاقك. السواك حكم أنزله الله، احكم إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، إما كف وإما امتثال. فالأوامر أنزلها الله، الحكم بما أنزل الله بالأوامر أن تمتثلها، والنواهي ها أنزلها الله، والحكم ما أنزل الله أن تجتنب، والمستحبات شرعت للتقرب إلى الله، فالحكم أنك تعملها قربة إلى الله، والمكروهات تجتنبها، تركها أولى من فعلها. إذن من على من يجب الحكم ما أنزل الله؟ على من؟ ها على الجميع. لكن هؤلاء جعلوا الحكم ما أنزل الله من مهمات الحكام، وأخلوا مسؤولية الأفراد والرعية، فأصبح الواحد يفعل إيش ما يفعل، زنا، فواحش، يترك صلاة، قطع أرحام، عقوق والديه، اسفك الدماء، حتى هم نفسهم اللي يسعون إلى تحكيم ما أنزل كما يقولون هم كذب، تزوير، عصبيات، أكل أموال، كل شيء يفعلون. بس المهم الحاكم، يعني لو واحد من رعيه سب الله ما يقومون ضده مع أنه يسب الله، هذا أيهما أشد، يحكم بغير ما أنزل الله ولا اللي يسب الله؟ بس واحد فقير فقير ويسب الله، شو رأيكم؟ فقير يا جماعة، مقطع ما عنده شيء لكن يسب الله، هذا أكبر من ذاك. طيب يعبد الأولياء، ها هذا أعظم ذنب. وتجد العامة في جميع بلاد المسلمين إلا ما قل وندر، تجد القبور يشد لها الرحال ويتمسح بها ويطاف بها ويتبرك بها ويحلفون بها وينذرون لها ويفعلون كل الشركيات الجاهلية التي تعمل في حق الأصنام، يفعلون في حق الأولياء في المزارات. ها وين هؤلاء الدعاة الحاكمية؟ ما يتكلموا، حتى لما مسكوا الحكم ما تكلموا ولا كلمة، تكلموا في عن إيش؟ عبادة الأولياء من دون الله عز وجل، وهي منتشرة وظاهرة ولا خفية؟ شركهم خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، ما لهم موقف منه، لأن خلاص عندهم التوحيد، الدين، الإسلام، حاكمية. لا، الحاكم الحكم بما أنزل الله هذا واجب على الجميع، لا يستهان به ولا يقلل من شأنه، لكن في حق من؟ ها الجميع، كل حكم أنزله الله يجب أن نحكم به إن كان من الواجبات، أو يجب أن نجتنبه إن كان من المنهيات، أو يستحب أن نمتثله إن كان من المستحبات، أو لا تركه إن كان من المكروهات، وكل بحسبه، إن كان حاكما أو محكوما أو زوج أو أب أو موظف أو صغير أو كبير، هذا هو الواجب، هذا إحكام الله عز وجل. فلا بد أن يكون بفضل الله عز وجل وعي، لكن نزيد ونكرر حتى لا نخدع، فخلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم كمل. قال فمن كان يرجو معناه يخشى ويخاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان يرجو لقاء ربه أي يؤمل رؤية الله يوم القيامة، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم ما يتنعمون بنعيم الجنة. الله أكبر. قال فليعمل عملا صالحا، لأنه لا يمكن أن تحصل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والمحدثات والخرافات. أما إن اختل شرط من هذين الشرطين فليس عملا صالحا. إن كان فيه شرك فالشرك لأن أشركته يحبط النعم، يحبط العمل. وإن كان فيه بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل إما أن يكون حابطا وإما أن يكون مردودا. السبب إذا اختل شرط الإخلاص أو اختل شرط المتابعة. وإما أن يكون مقبولا، متى يكون مقبولا؟ إذا كان خالصا لله وصوابا موافقا لسنة رسول الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن تكون على سنة رسول الله، حينئذ يكون العمل مقبولا. نعم. قال أما إن اختل شرط من هذين الشرطين فليس عملا صالحا وإنما هو عمل باطل. فإن اختل الشرط الأول صار العمل حابطا لما دخله من الشرك، وإن اختل الشرط الثاني صار بدعا ومحدثات ومخالفات فهو مردود باطل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن قال أنا ما أحدثت، أنا ما أحدثت، يحتفل مثلا بالمولد، هذا موجود قبل أن أخلق وقبل أن أخلق والدي وجدي فلم أحدث، نقول من عمل عملا إن لم تكن قد أحدثته فأنت تعمله. في فرق بين الروايتين وفي هذه الفائدة، أن قد يزعم أحد أنه أنا ما أحدثت، أحدثه غيري. طيب ماذا قال في الحديث الآخر؟ من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، فهو مردود، سواء أحدثته أنت أو عملت به وقد أحدثه غيرك. واضح؟ والحديثان من حديث من؟ من الصحابة عائشة رضي الله عنها. لكن حديث من أحدث بأمر هذا ما لا يسمع فهو رد، هذا أخرجه من ومن؟ البخاري ومسلم. وحديث من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، أخرجه من؟ مسلم. لكن أيضا ذكر البخاري معلقا، والمعلق هو إيش؟ ما حذف أول سنده. فصار الحديث هذا حديث عائشة من أحدث بأمرنا في البخاري مسلم متصلا، وحديث عائشة أيضا من عمل عمل ليس على أمره فهو رد، ها متصل عند المسلم ومعلق عند البخاري. نعم. قال: فلا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل إذا كان خالصا صوابا. وقوله: ما الفرق بين الفضيل بن عياض والقاضي عياض؟ هذا واحد ولا اثنان؟ اثنان. أيهما أكبر وأقدم ومتقدم؟ الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض اللي كان الإمام أحمد يقول إيش؟ يقول مقولته، لو كان لي دعوة ها مستجابة لجعلته الحاكم. كان الإمام أحمد يقول كلمة الفضيل هذا ابن عياض. أما القاضي عياض متأخر وعنده تأويلات في في في في الأسماء والصفات، يعني عنده شيء من الأشعرية على القاضي عياض. أما الفضيل بن عياض لا، هذا إمام كبير. نعم. قال: وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن ذلك أن يرائي بعمله ويسمع بعمله، فإنه إذا رأى بعمله أو سمع به أبطله الله ورده عليه. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم النهي. لا يشرك. نعم. نكرة في سياق النهي تعم كل أحد. لم يقل الأحد، قال أحدا، فنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني لا تدعو مع لا تشرك بعبادة الله أي أحد، لا ملك لا رسول لا نبي لا ولي. نعم. فالله لا يقبل أن يشرك به أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس. فهذا فيه رد على الذين يقولون إنما الشرك عبادة الأصنام فقط، أما أن نتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بأولياء أو أما أن نتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بأولياء وعباد صالحين فهذا ليس مثل عبادة الأصنام، وهذا باطل، لأن الله يقول: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو عام يشمل كل من عبد مع الله، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الأنبياء والرسل أو من الصالحين والأولياء أو أيا كان. الله لا يقبل أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة، كله داخل في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحيح. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.